قلبه. فإن كاد الاستثمار قبل ذلك قبل الاستنجاء من ماذا الاستثمار للأحكام بثلاثة أحكام فما خف منقيات تكفي عن الاستنجاء بالماء. وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة كالثوب أو ما هو لاصق في البدن بحيث لا يصل الماء إلى البشرة، لا تفتح الطعام ولا يصبح حتى يزال ما على البشرة التي هي مواضع الوضوء كالوجه والرأس واليدين والرجلين. ودخول الوقت لمن حدثه ذلك، أي لا يتوضأ إلا بعد دخول الوقت، فلو توضأ قبل دخول الوقت ما صح طهارته. والذي حدثه ذلك كفاقد السلف الفور أو المستحاضة من النساء أو سلف الريح، هذا متى يتوضا؟ اذا دخلته توضا استنجا وعقب على مخرج البول ثم على مخرج البول، اما مخرج الريح فلا يحكم عليه، ثم يتوضا اذا دخل الوقت ويصلي ما شاء من فرائض مرضى. ولو نزل البول او الريح اثناء الصلاه لانه ليس باختياره وانما هو مرض لا يستطيع دفع والله يقوم فاتقوا الله ما استطعت. هذا قال الفقهاء رحمه الله شروط الوضوء عشرة: الاستنجاء والعقل والتمييز والنية واستصحاب حكمها لئلا ينقطع حتى تتم طهارته، وانقطاع موجب واستنجاء او استجمار قبله، ودخول وقت لمن حدثه ذلك. وأما المبحث الرابع فهو يتعلق بما يرفض الوضوء بنواقض الوضوء، وكذلك تتبعها الفقهاء من النصوص. هذا سيأتي المسح على الكفين رخصة، والمراد بالكفين اللذين يغطيان القدم إلى فوق الكعب، ويشترط فيها أن تكون سليمة وصحيحة وثابتة، فهو رخصة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم لمن أراد أن يرتفع الكفين لا سيما عند الحاجة إليها كالقرابة الباردة، فهو يلتقطهما على طهارة. فإن كان مقيما فإنه يمسح على الكفين يوما وليلا، وإن كان مسافرا مسح ثلاثة أشياء في ليالي، ولا يلزم الكفين الداء جنابة ونحوها. أما من الظاهر والبول والريح فلا ينزع الخفين، وإنما يتوضا يوضع جميع أعضائه. فإذا جاء الجدار رجليه مسح على الخفين، أي وضع كفيه في الماء ومسح بكفه الأيمن إلى رجله اليمنى من بداية رؤوس الأصابع حتى يتجاوز الكعب، واليسرى مثلها على بطن الفخذ، مخل كفيه من ظهور الكفين، فيمسح مرة واحدة ولا يكاد أن يخلع ويتطهر. هذه طهارة من لبس الكفين على ظهره بعد أن تتم طهارته يلبس، بعد أن يفرغ من كلتا رجليه يلبس الكفين، يعني لا أن يمنى ثم يلبس الكفين ثم يغسل اليسرى، لا يغسلهما جميعا ويدخلهما طاهرتين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود لما كان النبي يتوضا فاخوه ابن مسعود لينزع الخفين قال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين، قال ادخلتهما طاهرتين. والمسافر ثلاثه ايام رجل او امراه، والمقيم يوم وليله رجل او امراه، والمشي الواجب انما هو لاعلى الظهر لا لاسفل، مشي الاسفل اسفل الظهر ليس بواجب. قول علي رضي الله عنه لو كان الدين بالراي لكان اسفل الظهر اولى بالمشي الاعلى، ولكن الدين بالنبي ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم كتابا، ولا يمكن المسح على الكفين اكرارا. اما اهل السنه فانهم يعتبرون المسح على الكفين مشروع وانه رخصه فيها رحمه في المسلمين لئلا يكون عليهم حق. نعم. ولا يمكن ان تعين الا بنيه استفاده الصلاه. نعم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات، وما السبب معنا بان النية شرط من شروط الوضوء، فلا يتم الطهارة الا بالنية، النية انه يرفع الحدث سواء اراد ان يصلي الحدث ام لم يريد ان يصلي، يعني اذا توضأت مثلا للغداء الضحى وصليت الضحى وبقيت على طهارتك لا تحتاج الى طهارة ثلاثة لانك نويت رفعة، فكل من نوى بوضوءه رفع الحدث فانه يصلي به ما شاء من فرائض ونوافل متعددة ما دام على طهارته. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما كاملا بوضوء واحد، فانت اذا توضات لصلاه الصبح وبقيت الى الظهر انت ما نويت انك تصلي بهذا الوضوء الظهر، لكن نويت رفع الحدث الذي يا ربي صحت الصلاه صحت الصلاه صحت الصبح مما لا يجوز كامل على وجه كيفية الوضوء. الوضوء منه المجزي ومنه الوضوء الكامل، والوضوء الكامل ثلاثة المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه وغسل اليدين وغسل الرجلين ثلاثة هذا هو الوضوء الكامل. وأما مسح الرأس فهو ذلك. والمفروض أن المجزئ من الوضوء غسل الأعضاء مرة مرة بشرط أن يستوعب الحوض كله حيث لا يبقى شيء ما وصله الماء. وهو المغسول يغسل والمغسول يغسل، ولا يجوز أن يغسل المغسول بدل المسح، ولا يجوز أن يمسح المغسول لأنه لا يجوز. فكل من الوجهين والرجلين يجب قصد هذه الأعضاء، وأما الرأس والرجلين فالمسح، ولا يجوز المبالغة. هذا خصائص أمة محمد عليه الصلاة والسلام.